إن الحمد لله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ضد ولا عدل ولا كفء له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأوصي نفسي وإياكم أيها الكرام بتقوى الله تبارك وتعالى، فإنها وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، حيث قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. واعلموا رحمني الله وإياكم أن من اتقى الله وقاه ورزقه من حيث لم يحتسب. ثم أما بعد، بينما الناس وقوف في أرض المحشر يوم القيامة إذ تطايرت الصحف، فهذا عبد يأخذ كتابه بيمينه، وهذا آخر شقي يضع كتابه في شماله من وراء ظهره. أما العبد الأول فهو من الصالحين، إذ به يفتح صحيفته فيرى فيها أنه صام آلاف السنين وقام آلاف السنين. صام آلاف السنين، قام آلاف السنين. هنا العجب، إن هذا العبد كانت حياته قصيرة، لم يتجاوز عمره 70 عاما، أن يدون في صحيفته أنه صام مئات بل ربما آلاف السنين وقام آلاف السنين. ما هو السر؟ أعظم حديث في الإسلام فيه فضل لم يذكر في سواه، هكذا قال العلماء. أعظم حديث فيه فضل في الإسلام، ليس هناك فضل في حديث يفوق هذا الحديث. ما هو؟ وتأملوا هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت ولم يلغو. مرة أخرى الشروط، قال: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت ولم يلغو. تأمل الفضل، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. والحديث إسناده صحيح. يوم الجمعة أفضل الأيام عند الله. عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن هذا اليوم، انظر كيف عبر، يقول لأصحابه: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، إن أفضل الأيام عند الله وأعظمها يوم الجمعة، وهو عند الله، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وهو عند الله أفضل من يوم الفطر ويوم الأضحى، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، أي تاب الله على آدم في يوم الجمعة، وفيه توفى الله آدم، وفيه تقوم الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام: وما من دابة في الأرض إلا وتصبح يوم القيامة مسيخة، أو قال مصيخة، شفقا أن تقوم الساعة يوم الجمعة، إلا الثقلان الجن والإنس. هذا اليوم في غاية العظمة، فيه هذا الفضل. هذا الفضل لماذا؟ لأن هذا اليوم جعله الله تبارك وتعالى عيدا للمسلمين، وجمع فيه ألوانا من العبوديات الخاصة فيه ابتداء من ليلة الجمعة يبدأ الفطر. يقول عليه الصلاة والسلام: من مات أو ما من عبد مسلم يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. من أول المغرب السابق إلى المغرب الذي سيأتي، ما من مسلم، ما من عبد مسلم يتوفاه الله في هذه الفترة إلا كان جزاؤه أن يقيه الله تعالى فتنة القبر. فما أعظم هذا الفضل. ثم تأتي إلى فجر يوم الجمعة، صلاة الفجر يوم الجمعة، كل هذه الفضائل في هذا اليوم. يقول صلى الله عليه وسلم، تأمل هذا الحديث كم نحن مفرطون فيه، إن أفضل الصلوات، حديث صحيح، إن أفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. إن أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح، أو قال صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. ثم تأتي الفضائل العظمى للشيء المعظم يوم الجمعة. ما هو الشيء المعظم يوم الجمعة؟ هذا الذي نحن نجلس فيه الآن، حضور الناس الذكر في كتاب الله، سورة تدعى بالجمعة، وضع الله تعالى فيها آية قال فيها، يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لذلك أصبحت الجمعة فرض واجب على كل مسلم ذكر بالغ يقدر على إتيان الجمعة، بل وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد العظيم لمن ترك الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع على قلبه قلب منافق. وفي رواية: كتب عند الله من المنافقين. عبد مسلم تمر عليه الجمعة 3 أسابيع لا يأتي الجمعة دون عذر، لا، ليس مريضا وليس عنده عذر، هذا يكتب عند الله في سجلات المنافقين، يدون اسمه ويختم على قلبه. ما معنى يطمع على قلبه أو يختم على قلبه؟ أن يوضع على قلبه قفل وختم فلا يعرف الحق من الباطل. أما العبد المؤمن الذي يحب الله ويرجو فضله، ماذا يفعل يوم الجمعة؟ يبدأ يومه بالاغتسال، والاغتسال يوم الجمعة من أهل العلم من أوجبه، حتى لو لم يكن الإنسان جنبا، والقول الآخر أنه سنة عظيمة مستحبة. بل في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام، وتأمل الفضل، من اغتسل يوم الجمعة، والشرط هنا أن يكون الاغتسال من بعد الفجر، من اغتسل في ليلة الجمعة لا يصح هذا الاغتسال، من بعد الفجر، من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. ما معنى كان في طهارة؟ أي طهر الله قلبه وعمله إلى الجمعة الأخرى. وفي الحديث الذي صدرت به الخطبة، أول شرط للأجر العظيم هذا: من غسل رأسه واغتسل، لابد أن يحسن الاغتسال يوم الجمعة. وقال عليه الصلاة والسلام: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ثم التبكير إلى الجمعة. انظر الآن، أبكر شخص فينا متى يأتي هذا المسجد المبارك؟ أبكر شخص متى يأتي؟ كم من الناس يأتون مبكرا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بكر يوم الجمعة أو من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنه ذبح ناقة لله تعالى، ومن راح في الساعة التي تليها كأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة ليجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة، كل باب تجلس الملائكة ماذا تفعل؟ يكتبون فيه الداخلين الأول فالأول، يكتب اسمك، دخل فلان بفلان في الساعة كذا وفلان في الساعة كذا. قال فإذا دخل الإمام المسجد طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. إذا أول شرط من غسل رأسه واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، الجو حرام، على الأقل لا تحرم نفسك قبل المسجد بمئة خطوة بثلاثمئة خطوة، اذهب إلى المسجد ماشيا ومشى ولم يركب ودنا، اقترب من الإمام فاستمع، جلس ينصت وأنصت. والشرط الأخير ولم يلغو. ما معنى لم يلغو؟ أي لم يشتغل بشيء من اللغو مما لا فائدة منه إلا الاستماع إلى الخطيب. وفي الحديث الآخر ومن مس الحصى فقد لغى، مجرد أن يفتح التليفون، أن ينشغل بثوبه، أن يعبث في الأرض، ضاع منه هذا الأجر. يجلس هذا العبد مستكينا عليه السكينة يستمع الذكر حتى يصلي، فإن فعل ذلك الأجر عظيم. كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها، ما أعظم هذا الأجر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إليه. أقول قولي هذا ثم أستغفرك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث عظيم جدا، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث الأيام على هيئتها يوم القيامة ويبعث يوم الجمعة، تأملوا، زهراء منيرة، زهراء منيرة، أهلها أهل الجمعة يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، يسطع منهم ريح المسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان لا يطرفون تعجبا، حتى يدخلون الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. أهل الجمعة أولئك الذين اهتموا بهذا اليوم فعاشوا فيه العبوديات، هكذا حاله يوم القيامة. ومن أعظم أعمال يوم الجمعة تلمس ساعة الإجابة. الله تعالى هو الأكرم الكريم الأكرم، ومن عظيم كرم الكريم الأكرم أنه في هذا اليوم تفتح أبواب السماء ساعة. والمقصود بالساعة هنا ليس الساعة الرقمية، إنما الفترة البسيطة من الوقت، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير ويقللها، شيء قليل، فترة زمنية بسيطة لا يرد الله تعالى فيها سائلا. متى هذه الساعة؟ هناك قولان مشهوران. قول الأول أن في هذه الدقائق منذ أن يصعد الإمام على المنبر إلى أن يصلي الجمعة، هذه الفترة البسيطة. قول الثاني وهو الأشهر والأرجح أنها من بعد العصر يوم الجمعة إلى المغرب. متى تكون؟ الله أعلم. لذلك كان كثير من السلف يجلسون في المساجد بعد العصر يلتمسون ساعة الإجابة، وكلنا ذو حوائج. وأيضا من أعمال يوم الجمعة العظيمة قراءة سورة الكهف. يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. ما معنى أضاء الله له من النور؟ يعني جعل له نورا في قلبه وفي قبره وعلى الصراط، نور حسي ونور معنوي. والنور المعنوي لماذا؟ لأن سورة الكهف فيها الجواب والشحن الإيماني لحياتك في خلال الأسبوع. تتحدث عن الفتن، الفتنة في الدين، والفتنة في الولد، والفتنة في المال، والفتنة في الملك، والرضا عن قضاء الله وقدره. فإن عشت مع أنوار الكهف يوم الجمعة نور الله لك الأسبوع كله إلى الجمعة التي تليها، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجمعة وأن يرزقنا وإياكم طاعته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اهدنا وأصلح قلوبنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات من كان منهم حيا ومن مات. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأقم الصلاة.